فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء. فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الجارية فسألها، فقالت: بلى قد كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر. هذا الكتاب كتاب اللعان. اللعان فرقة تحصل بين الزوجين بسبب اتهام الزوج لزوجته بالزنا، وهذه الفرقة فرقة اللعان فرقة مؤبدة. فإذا حصل أن الرجل قذف امرأته بذلك وادعى عليها ذلك، فإنه تحصل بينهما فرقة ولا يجوز أن يتزوجها مرة ثانية، فلا تحل له أبدا، لا حتى تنكح زوجا غيره ولا كذا. فأعظم ما تحصل به الفرقة اللعان، هذا أعظم فرقة، يعني الخلع إذا أراد أن يرجع إليها بمهر عقد جديدين لا بأس، إن طلق ثلاثا فنكحت زوجا غيره رجعت وأراد أن يرجعها أرجعها لا بأس. أما الفرقة التي تحصل باللعان هذه تحرم المرأة عليه حرمة مؤبدة، فلا يصح أن يراجعها يوما ما، ولو قال أنا كنت مخطئ، ولو قال كذا، مهما يقول تحرم عليك، تصبح كأمي وأختي، فإن جاز نكاح الأم يوما ما جاز نكاح هذه المرأة. وهذا اللعان شرع فيه من الحكم ما صار على خلاف الأصل فيما يتعلق بالقذف. الرجل أو المرأة إذا قذف رجلا بالزنا فإنه يطالب بالبينة، وإلا حد في ظهره، حد سرية كائنا من كان، ولو كان أصلح الناس، لو جاء رجل أصلح الناس وأعلم الناس وقال: رأيت رجلا مع امرأة رأيتهما يزنيان، قلنا له: بينتك أو حد في ظهرك. قال: أنا جمع شيخ البلد. نقول: ولو كنت فشيخ البلد ولا إمام البلد القرآن حكم عليك، فإن كنت شيخا فهات بينتك أو حد في ظهرك. لا يعفى من ذلك لا صحابي ولا تابعي ولا عالم ولا إمام ولا أحد، وإنما البينة، وذلك لسد الباب حتى لا يتطاول أحد على أعراض المسلمين. فالأعراض مصونة، ولا يجوز لأحد أن يلوك بها لسانه، بل ينبغي أن ينضبط في هذا الأمر، ولا اعتدى على مسلم أو مسلمة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فلو ترك الأمر هكذا كما هو مطروق الآن، ليس هناك حدود تطبق. لهذا كل يتكلم يقول: أنا فلان يزني فلانة، فلان امرأة سيئة يدخل عليها الناس وكذا، فلان رجل سيء يدخل عليه كذا وكذا. أبدا لا يجوز، ولو عاينت الأمر، ولو عاينت الأمر بنفسك، إن عاينته نهيت عن المنكر فعلت أي شيء؟ يمكن مثلا أن توجد طريقة يعلم بها الرجل لكن غير مباشرة مثلا، لكن لا يجوز أبدا أن تتكلم في عرض أحد، لا يجوز. طيب، إما أن تأتي بالبينة وإما حد في ظهرك. لكن طرأت هنا مسألة، ألا وهي ماذا لو كان القاذف هو الزوج، يعني الزوج هو الذي رأى رجلا مع امرأته، طب ماذا يصنع؟ إن تكلم قلت له البينة، وأن له البينة، رجل دخل ليلا نسأل الله العافية فوجد رجلا مع امرأته، يروح يجيب يتركهم ويروح يجيب ثلاث شهود؟ هذا مستحيل. وإن قتله قال له القاضي وما يدرين أنك صادق، نحن نريد البينة، يمكن قتلت هذا الرجل خارج البيت ثم سحبته إلى داخل البيت إلى غرفة النوم إلى السرير وفسخت عنه ثيابه وقلت والله أنا رأيت هذا الرجل ولم أتحمل وأصبر فقتلته، ما ندري يمكن، والمجرمون كثر وطرقه متلوية، فإن قتله قتل به، وإن قلنا له هات بينة صعب، فماذا نصنع؟ هذا الحل أو هذا الأمر ليس له حل أبدا في القوانين البشرية التي توضع الآن. يعني لو تسأل أعظم المحامين وأعظم القضاة ماذا نصنع، ماذا نصنع؟ ما عنده جواب. ماذا نصنع؟ إن قتله جاءت الشرطة وحققت معه ولا تسلم له بهذا، أسلم الحلول يسكت في القانون، ماذا يصنع؟ هذا السؤال سأله الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تأتي بينة أو حد في ظهرك، فسأل الله تبارك وتعالى قال يا رسول الله والله سينزل الله في وفي شأني قرآنا يبرئ ظهري إن شاء الله، إن شاء الله سينزل الله في هذا الأمر شيئا يبرئ ظهري، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. خلاص، استثناء للزوج بأنه تقوم شهاداته مقام الشهود وأيمانه مقام الشهود. أولا هذا التخفيف سببه أن الرجل لا يمكن يتجنع على الزوجة لأن هذا طعن فيه، إنما القاذف العادي ممكن عادي واحد يتجرع على زوجتك، واحد يفتري على زوجتك على ابنتك على كذا بينك وبينه عداوة يوم يقول هذا متوقع، بل هذا 70% 80%. إنما أن الإنسان يتجنع على زوجته يخبر من زوجته كذا وكذا هذا صعب جدا. مثلا لو قلنا كل 100 حالة ممكن تلاقي 90 رجل ممكن يقول لك إيه أصبر أصليقها لكن لا أذكر شيئا، لأن هذا طعن في أصلا. إن قلت أنا إن زوجتي رأيت مع فلانة قال الناس طيب هذا من خللك أنت، أنت رجل عندك خلل، تطرق زوجتك وحدها مش عارف إيه تفعل كذا تلفونات، أنت تعلم أن زوجتك هذه مثلا ليست ملتزمة أو ليست دينة، لماذا لم تحق، وهكذا يلوم الناس ويبقى عار. وفي أولادك يقول بقى الناس بأثر رجعي، ربما أن هذه المرأة أول مرة لكن الناس تقول بأثر رجعي، يبقى كل بقى أولاده من هذا القبيل، يبقى هؤلاء ليس أولاده، يلا روح حلل روح اعمل روح سوي، فهكذا فيحكم بقى على أولادي بالإعدام. فلهذا يقول لك من أصرها نعمل أي سبب ونقول إن احنا طلقنا من أي سبب ويتفقوا كذا. فالغالب إن الزوج بالذات مع الزوجة صعب أن يتجنى، ممكن يتغافل، ممكن يطلق بلا ممكن لاعتبارات كثيرة، إنما أن يفتري ويطلع للناس زوجتي ثانية أنا رأيت فيها مع زوجتي هذا أمر إيه يصعب جدا. وبعض الناس ما عنده غيره تبقى مع كذا ممكن يعني وخلاص. حتى والله سبحان الله يعني رجل يعلم بهذا من زوجته ولكن يحبها حبا جما وطالت منه طلقات أكرهك ويعلم على علاقة الرجل حتى وصل الأمر إلى أن قال لها لا تتركيني وافعلي ما شئت لكن هم لا تتركين. فشرع اللعان وهو الأيمان يحلفه الرجل على امرأته أنه رآها فيرفع أمره إلى القاضي والقاضي يقول له تحلف أربعة أيمان فيحلف والله إني رأيتها كذا والله وهكذا أربعة أيمان والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين عليها ويبدأ القاضي بالرجل ويخوف الرجل بالله واتق الله يا رجل ولا تفتري كذبا وكذا ثم يقول المرأة بعد هذه الأيمان ويطلب منها إما أنها تقر بكلام زوجها وبالتالي يقام عليها الحد أو أنها تضرع عن نفسها بأيمان ولكن يخوفها بالله ويقول إن أحدكما لكاذب اتق الله وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الاثنين بالله ويقول إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وكذا فإن اعترفت المرأة حدت في ظهرها حد الزاني كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال يا رسول الله إن ابني هذا كان عفيفا عند هذا يعني كان أجيرا المهم أنه زنى بامرأته أنه زنى بامرأته فسأل أهل العلم فقالوا على ابنك جلد 100 وتغريب عام أو كذا المهم فاعترف الشاب فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي واخدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. شوفوا النبي لم يأخذ بكلام الشاب يعني الشاب يقول أنا زنيت مع فلانة فأقيم عليه الحد هو اعترف لكن هل يؤخذ من كلام هذا الشاب لما قال أنا زنيت مع فلانة هل يؤخذ من ذلك بينة على رجم هذه المرأة أو جلد هذه المرأة؟ لا دي مسألة ثانية أنت تلزم مع فلانة أنت حر وتحد في ظهرك لأنك اعترفت عن شيء بالزنا وليس يعنينا أن تكون مع فلانة ولا علانة المهم أنك أنت اعترفت عن شيء بالزنا. أما المرأة فنقول لها هذا الشاب قال كذا فهل أنت فعلت هذا أم لا فاخذي أو نسفي اعترفت فارجمها. فهذه المرأة يقال لها اتقي الله وعذاب الدنيا وعذاب الآخرة فإن حلفت أيمان أربعة بأن هذا الرجل كاذب والله إنه لكاذب والله إنه لكاذب وهكذا حلفت أيمان أربعة ثم الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين إن حلفت درأت عن نفسها العذاب يعني عذاب الدنيا عذاب الدنيا وإن اعترفت ولم تحلف بالأيمان أقيم عليها الحد. المرأة هنا تقاعست لما قال لها نفسها مخوفة بالله تقاعست وكادت تقول إني زانية يقول ابن عباس فحتى ظننا أنها إيه ستعترف ولكنها قالت والله لا أفضح قومي يومي هذا يعني لا أعترف فأكون سببا في فضيحة قومي فأصرت على ما هي عليه حتى حدت في ظهرها حتى رجمت. فهذه الأيمان هي سبب في درء العذاب عنها يعني في الدنيا ولا يقام الحد إلى البينة فإن لم تكن بينة فالإقرار فإذا لم يقر الرجل خلاص. حتى قال العلماء ولو رجع المقر في إقراره فإنه يقبل يعني لو جاء شاب يقول أنا زنيت وأقام عليه الإمام الحد وأثناء الحد آلمه الضرب فقال لا أنا ما زنتش فالإمام لا يقول لا هذا من ألم الضرب أو كذا، لا يرفع يده مباشرة، كما حصل لماعز رضي الله عنه لما اعترف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، فقال فبينما الرجاء الصحابة يرجمونه فر وهرب، فتبعه الصحابة حتى قتلوا، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لما فعلتم ذلك، هل تركتموه هل تركتموه؟ فإذا كان المقر قد رجع في إقراره فإنه يقبل هذا الرجوع وحسابه على الله سبحانه وتعالى، ولأن الشريعة تتشوف إلى مثل يعني العفو أو كذا، ويأكل الإنسان أمره إلى الله. ولهذا اختلف أهل العلم في هل الأفضل إذا ارتكب الإنسان مثل هذه الجريمة، هل الأفضل أن يرفع أمره إلى القاضي فيطبق فيه الحد، ولا يفطر على نفسه ويتوب؟ على القولين، من أهل العلم من قال بل يعترف ويطهر نفسه بالحد في الدنيا، فإن الحدود كفارات كما فعل ماعز وكما فعلت الغامدية، وبعضهم يقول لا يستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يتوب على من تاب، وبدلا من أن يجود بنفسه فيفعل الطاعات والخيرات وكذا، وهذا الأفضل، ويستر على نفسه. والشريعة تتشوف، ودليل ذلك أنه لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أصبت حدا فطهرني، أعرض عنه النبي، ما قالش بس امسك، فجاء الثانية وقال رسول الله أصبت حدا فطهرني فأعرض عنه النبي، فجاء الثالثة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرابعة فرجعه النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة شديدة، لعلك لعلك لعلك لعلك لعلك, لعلك، وهكذا. فالشريعة تتشوف إلى مثل الستر. وقد جاء أيضا عند البخاري أن رجلا جاء فقال رسول الله أصبت حدا فطهرني، فصلى النبي العصر ثم دعا الرجل وقد جاء وقال يا رسول الله أصبت حدا، قال أشهدت معنا الصلاة؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك، وأنزل الله عز وجل قولا إن الحسنات يذهبن السيئات. وطبعا العلماء قالوا لعل هذا يعني أطلع الوحي النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا دون ما يستوجب حدا، يعني مثلا لعله قبل أو لعله كذا، فظن أن ذلك زنا، يعني دون ما يستوجب حدا، وإلا فمعلوم أن الحدود إذا بلغت الإمام فلا يجوز أن يتنازل عنها أبدا، أي حد بلغ الإمام خلاص انتهى، يجب عليه تطبيقه، لكن الحدود إذا لم تبلغ الإمام فالأمر موكول لك. ولهذا ورد أن النبي قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا في الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني أقمته، الحدود إذا بلغت الإمام خلاص انتهت. ولهذا لو جاء الزاني واعترف بالزنا ثم بعد ذلك قال تبت، أنا تبت وحدثت توبة وكذا وأريد أن أرجع، يعني أريد كذا وكذا، أنا زاني نعم لكن تبت إلى الله فأرجوك يا إمام اتركني وكذا، لا ليس الإمام تاب إلى الله، تاب إلى الله هذه توبة تنفعه، لكن يرجع في إقراره وحر، يقول ما زنيت شيء بحاجة تانية، لكن أن يقول أنا والله زنيت وكذا واعترف بالزنا ولكنني تبت إلى الله وأنبت وكذا، أبدا أيما حد بلغ الإمام يجب تطبيقه وتنفيذه. ولهذا لما بلغ شأن المخزومية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع لها الصحابة في أن لا تقطع يدها، لم يقبل النبي الشفاعة، وصعد النبي المنبر وقد أرسلوا له أسامة يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطعت يدها. فالحد إذا بلغ الإمام لا يجوز له أن يتنازل عنه، ولو علم صدق الرجل، هذه حدود. ولهذا من سب النبي ثم رفع إلى الإمام واعترف بسب النبي ولكن قال أنا تبت، قلنا قتلك، تقتل، تبت هذه تنفعك في الآخرة، لكن لابد أن تقتل، هذا حد زي الزنا، زي الزنا. ولو تاب الزاني يرفع عنه الحد؟ لا، ما يرفع عنه الحد. كل هذا لي يا اخواني، كل هذا لي يحصل ردع من المجتمع. لو كل واحد امسكناه سب الله سب الرسول يزني وانا تبت فنتركه لتجرأ اناس، فان اناسا لا يصلح حالهم الا هذه الحدود، ولا يمنع شرهم الا هذه الحدود. ولا ليس كل الناس على صدق وايمان يردعهم، تقول له قال الله قال رسول لك الحمد لله، او يبلغه الامر فيرتدع. بعض الناس ما يرضعه الا الحد، ما يرضعه الا التعزير، ما يرضعه الا العقوبه. ولهذا شرعت الحدود والتعزيرات، والله الذي شرعها احكام جزائيه، يسجن يضرب، كل هذا وارد حتى يرتدع الناس. مش لازم يكون حد في تعزير، يعني واحد بيعكس بنات، واحد بيفعل كذا، ما فيش حد، لم يزن، لم يزن. هذا يجيب الحاكم، يجيب الإمام ويعذره، يعذره يعني يضربه، يضربه جلدات، يضربه 10، يضربه 20، يضربه 30 على حسب ما يرى. كل هذا ليحصل ردع فينا. بعض الناس لا يتقي الله سبحانه وتعالى، ولهذا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في بعض الناس ما يرضعهم القرآن، إنما يرضعهم إيه؟ يرضعهم هذا الحد والخوف من السلطان. ولهذا كان تعطيل الحدود جناية عظيمة جدا، تعطيل الحدود كان جناية عظيمة، جناية عظيمة، لأنه تعطيل أمر حكم الله عز وجل به أن فيه صلاح البشر. ولا السجون مهما بلغت، شوف السجون فيها إعدام ومع ذلك لا ترضع الناس لله، وإن الله وإن الله راجع. ما يرضع الناس إلا الحدود، لأن الحدود فيها مراعاة جوانب متعددة، فيها الإلام النفسي، زي مثلا كم الآن في السجون من زنا، وربما حكم عليهم مثلا بالسجون لسنوات، لكن نحن لا نعرفهم. لكن تعالى في حد الزنا لابد أن يشهدوا طائفة من المؤمنين، فيحصل فضيحة في البلد، فضيحة في المنطقة كلها، عار يلحق بالأولاد. يا ابن سابق الناس يقولون على هذا الولد أن أباك زاني. نعم، المهم أن اللعان هذه الأيمان المعروفة. طيب، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا، فإن جاء الغلام بكذا وكذا، وصف الرجل الذي اتهم معه فهو كما قال الزوج، وإلا فإنه كاذب. فجاء الغلام مثل ما مثل الصفة التي صفة الرجل التي اتهمت معها المرأة، معه المرأة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أحال على الشبه، أحال على الشبه، فهل يا ترى يؤخذ بالشبه كقرينة؟ يعني القاضي يقول هنا شوفوا إذا ولدت، فإن كان على وصف الرجل الذي اتهمت معه فإنه يكون ولد ويكون الرجل صادقا، وبالتالي تحد المرأة. أما إذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لكن كما قلنا في أي مسألة من المسائل لابد أن نجمع حديث النبي في الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش والعاهر الحجر في حديث آخر، وهنا أحال على الشبه صلى الله عليه وسلم. فهل يعمل بالشبه أم الولد ينسب للفراش؟ إلا إذا نفاه الوالد، فإن نفاه الوالد نسب إلى أمه. الجواب لا يعمل بالشبه، بل ينسب الولد إلى أمه إن نفاه الزوج، فالأصل من الولد للفراش. ولهذا حتى ولو حصل اللعان فإن الولد ينسب للأب، إلا إذا قال الأب وهذا الولد أنا أنفيه، هذا الولد ليس ولدي، فلا يقال الشبه، وإنما يقال وإنما ينفى الولد وينسب الولد لأمه، لأن الولد ولد الزنا لا ينسب لأحد، إنما ينسب لأمه، هو ابن أمه يقينا، لكن هو ابن أبي ما نجس، يبقى لا ينسب الولد لأبيه إنما ينسب لأمه لأنه اليقين ويكون عصبة لها، يرث ويرثها ولكن لا يرث من الأب شيئا لأنه ليس للأب. فلا يعمل مثل الشبه، ولو جاء مطابقا للشبه، ولو جاء مطابقا للشبه. ويدل على هذا أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين في عبد بن زمعة وخصته المعروفة، وأنهما عبد بن زمعة وآخر تنازع بن الوقاص تنازع في شأن غلام، وخرج الولد شبه واحد ممن يدعيه أحدهما، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه، لم يحكم النبي بالشبه وإنما حكم بالفراش. وجاء أيضا في الحديث أن الولد لما خرج شبيها من اتهم، فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق، يعني جمل يخالف الألوان؟ قال نعم. قال فكيف كان هذا؟ قال لعله نزعه عرق، يعني ده مرجع العرق القديم. قال وهذا لعله نزعه عرق. فلا يعمل بالشبه في مثل هذه الأشياء، وإنما يعمل بالبينات. فالولد للفراش، فالولد للفراش. أنت عايز تنفيه، إحنا لا نجبرك إن الولد تقبله، عايز تنفيه تنفيه ويكون الولد للأم، إنما إن إحنا نثبت الزنا من عدمه بمسألة الشبه هذا لا يكون في الإسلام. وعليه مثل التحليلات اللي تطلع الآن يحللوا بتاع كذا، لا، هذه المسألة لا يعمل بها أبدا. هذه المسألة يعني امرأة متهمة مع واحد، يجي واحد من الخارج يبلغه كلام انه كان فلان بيدخل زوجتك وزوجتك جالها ولد، يقول خلاص احنا نجيب الولد ونجيب المتهم بها ونعمل تحليل ونشوف، والله لو التحليل طلع موافق يبقى هذا الولد له. كل الكلام هذا عبث لا ينبغي أبدا ولا يجوز. هتقول مهما تقول، شوف هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الولد مشابها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن. لولا كتاب الله، خلاص ما نقدرش، كتاب الله نزل بهذا بالأيمان وكذا، نعمل بالأيمان ولو كانت كاذبا، ولو كان كاذبا ما لناش دعوة، هذا ما قاله ما إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نعمل بكتاب الله مع وجود الشبه بالرجل الذي اتهمت معه، لكن نعمل بكتاب الله، هذا كتاب الله، لولا كتاب الله لكان لي ولا شأن. فدل هذا على أن الأمور العقلية لا تدخل في هذا، ويقاس عليها بقية الأمور، جميع الأمور العقلية يقال لولا كتاب الله لكان لنا ولا شأن. الآن العدة، ما جيش أقول مثلا احنا نعد ليه 3 شهور عدة أو كذا لنتأكد من براءة الرحم، أو مثلا في المختلعة نتأكد براءة. طب ما احنا نروح نعمل إشاعة، ولو كان الإشاعة قالت إن عندها ولد أو في بطنها ولد خاص أو ما في بطنها ولد يبقى تتزوج من الصبي، نقول لا، كل هذا لا يعمل به، كل هذا لا يعمل به، لا إشاعات ولا تحليلات ولا غير ذلك. نعم. طيب، إذن استفدنا من أحكام اللعان كالآتي: واحد، أن اللعان أيمان تقوم مقام الشهداء. 4، الأمر الثاني أن الولد إن نفي في اللعان انتفى. الأمر الثالث أنه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. طيب، هل ممكن أن ينسب باسم وهمي؟ ينسب باسم وهمي، عايزين يعملوا اسم وهمي، يعملوا اسم وهمي، المهم أنه لا ينسب لأبيه أو لرجل. وهل هذا في ابن اللعان فقط أو في ابن الزنا عموما؟ في ابن الزنا عموما، لا ينسب ابن الزنا لأحد، هذا هو قول الجماهير. وذهب بعض المحققين زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الولد ينسب لأبيه إذا كان ابن الزنا، يعني لو ادعاه الأب، لأن الشريعة تشوف في هذا. والذي يظهر صحة قول الجمهور، وأن قول الجمهور هو الأسد في هذا. الأمر الخامس أن فرقة اللعان فرقة مؤبدة، فلا يحل للزوج أن يعود إليها مرة أخرى، ففرقتها فرقة مؤبدة. نعم. بمعنى يعني مش ابني لأمور يعني ماضية ولا مش ابني ايه؟ لا، هو يقال انت رأيت تزني، يعني ما بينتك انه ليس ابنه، ما بينتك اصلا ليس ابني شيء وانا زوجتي الزنية شيء اخر، ليس ابني الولد للفراش تنفيه لي، تنفيه لي يقول الله مش شبه، مش شكلي شبه صح، لا انت رجل غني الا لا سمعت عنه شرا الا نقول قد يحصل فيه تشابه، احيانا يكون ولد اشبه بعمه بجده بخاله بابن خاله من ابيه، فالشبه لا يعمى به، واحيانا يكون واحد قريب شبه من واحد بعيد خالص بالمرء فلا يعمى بشيء، لكن يقال انت رايت تزني، أنت سمعت عنها مثلا كذا، أيوة رأيتها تزن، طيب من متى؟ من 20 سنة، طيب لماذا لم تكلم؟ فالقاضي طبعا بيعمل هنا يعني بقرائن في هذا، لكن ليس لو مدة يعني لو إنه نفى الولد، لو إنه قال بأنها رأيتها تزني وكذا يدعى، لأنه خلاص كده استوجب الحد، عايز يضرب الحد يبقى مع شهدان كده خلاص. لو ان العكس بقى، امرأة التي شهدت على زوجها بالزنا قالت انا رأيته ايه، انا رأيته يزني، هذه تطالب بالبينة، ما في لعان، فاللعان اتهام الزوجة، اتهام الرجل لزوجته، اما الزوجة فلو اتهمت زوجها فإنها تطالب بالشهود. نعم. ربنا جعل عقوبة الرجل في اللعنة، يعني اللعنة اللعنة بالنسبة لأيمان الرجل والغضب بالنسبة لأيمان المرأة، لأن الغضب يكون لمن تبين له حق فكتمه، لهذا كان الغضب على اليهود وليس على النصارى، فهذه المرأة شهد الزوج بأربعة أيمان، هي الآن يتقبل يتنكر، يتقبل هذا الكلام وتحدث ظهرها ولا تنكر، فأصبحت هنا المرأة أمام أيمان زوجها ويتعلم من حالها إن كانت وإن كانت، فإن كتمت بعد علم كان الغضب، والغضب أشد، وليس اللعن ولا أشد، وإنما الغضب أشد، فالغضب لمن عرف وعلم الحق ثم كتمه، لهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لأنهم علموا الحق وكتموه، يعني ضلوا على إيه؟ علم، إنما النصارى جهل، النصارى جهل، لهذا كانت عقوبتها أشد الغضب. نعم. قال رحمه الله: باب الحرام. قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الحرام يمين، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، يعني لو أن رجلا حرم امرأته على نفسه حرمها بالظهار فقال أنت عليك ظهر أمي أو ما شبه ذلك كظهر أمي أختي كذا، فهو ظهار معروف ما فيه من كفارة تحرير رقبة المؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهر المتبعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. لكن إن حرمها بلفظ الحرام العام، قال مراتي تحرم علي أو أنت حرام علي أو أنت حرام علي، ولم يقل لأمي ولا أختي ولا كذا ولا ينوي ذلك، فهل هو ظهار أم لا؟ العلماء قالوا بأن هذا التحريم العام إما أن يكون ظهارا وإما أن يكون طلاقا وإما أن يكون يمينا مكفرة، يعني هو يمين لكن إما أن يكون يمينا مكبرة ظهار، وإما أن يكون يمينا مصغرة، وإما أن يكون طلاقا لو أن الزوجة قال أقصد بذلك الطلاق، حرام علي أقصد بذلك الطلاق، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن لم يقصد طلاقا ولا ظهارا فحكمه حكم اليمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، لا تكتغي مرضة أزواجك الله فورا، قد فرض الله لكم تحلة أيمان، فعلى حسب نية الزوج، فيسأل الزوج في نيته، فيسأل الزوج عن نيته في ذلك. طيب لو العكس، لو المرأة هي اللي حرمت الزوج، قالت أنت تحرم علي، أنت علي حرام، كأبي وكأخي، الظهار لا يكون من المرأة، لكن هذا تحريم لما حل الله سبحانه وتعالى، وعليه فإن المرأة تكفر عن يمين. إذا حرمت المرأة الزوج على نفسها فإنه لا يكون ظهارا، والمرأة لا يكون لها ظهار، ولكن المرأة حينئذ تكفر كفارة يمين لأنها حرمت ما أحل الله، وكل من حرم ما أحل الله له فكفارته كفارة يمين. واحد قال يحرم علي ألبس جلابية اللي أنت جايبها لي، يحرم علي أنام على السرير ده، يحرم علي أكل من طعامك، يحرم علي أدخل بيتك، يحرم علي أكلمك، يحرم علي كذا، كل هذا التحريم لما حل الله تبارك وتعالى كفارته كفارة يمين، فيكفر عن يمين ولا يعد ذلك ظهارا. نعم. قال رحمه الله: باب خيار الأمة إذا اعتقت. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحزاء عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: مضى في بريرة 3 سنن خيرت حين اعتقت، وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها، فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال: الولاء لمن أعتق. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن وزينة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة. قال: في خيار الأمة إذا اعتقت. الأمة إذا كانت تحت عبد ثم اعتقت هذه الأمة، هل تلزم بالبقاء تحت هذا العبد؟ طبعا صارت حرة الآن، حرة يعني أشرف من العبد. طيب هل نلزمها بأنها تبقى تحت العبد أو نلزمها بالفراق؟ قال لك: لا، الأمر يرجع لرأيها، إن اختارت البقاء مع زوجها اللي هو العبد ما فيش إشكال، وإن لم تختره خلاص. وإن لم يجز أصالة بداية أن تتزوج الحرة العبد أو أن يتزوج الحر الأمة، إلا إذا خشي عنة ولم يجد طولا للحرة، لم يجد مهرا للحرة أو خشي الزنا فحينئذ يتزوج الأمة. إنما الحر ما يتزوج الأمة، يتزوج زواج لا ما لا يجوز له، إلا إذا خشي عنة زنت العنت يعني الزنا ولم يجد مهر الحر، يعمل إيه؟ خلاص تزوج الأمة. طيب، فإذا اعتقت الأمة تحت العبد خيرت بين البقاء معه وبين أن تترك. هنا جاء في الرواية أن زوجها كان حرا، وجاء هذا في روايات كثيرة أنه كان حر، أنه كان حرا، ولكن كل هذه الروايات التي فيها أن زوجها كان حرا كلها روايات شاذة، والصواب أنه كان عبدا، الصواب أنه كان عبدا ويدعى مغيثا. ولما اعتقت بريرة تركت زوجها، وكان يحبها حبا جما، فيطوف وراءها ويناشدها ويبكي ودموع على خده ويلح على بريرة أن ترجع إليه، ولكنها تاب. حتى قال صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تنظر إلى مغيث؟ ألا تنظر إلى حب مغيث لبريرة وبغض بريرة للمغيث؟ فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وكلم بريرة أن ترجع إلى زوج مغيث. فقالت بريرة: يا رسول الله، أتأمر أم تشفع؟ فأمرني يبقى أرجع، لا خيارة لي في ذلك. وما كان المؤمن والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمره. شوف الأدب، حتى ولو لم تشتهي ولو لم ترد، بس قال الرسول يبقى سمع وطاع، قال الله يبقى سمع وطاع، قال أشفع يعني ليس إلزاما، قالت لا حاجة لي فيه، أنا لا أريده، أنا لا أريده. فلهذا عائشة تقول: كان في بريرة ثلاث سنن، يعني بسببها حصل ثلاثة أحكام. السنة الأولى أن الأمة إذا كانت تحت العبد فاعتقت خيرت ولا تلزم البقاء معه. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه وعلى آله الصدقة، لكن إذا تصدق على رجل أو امرأة فأهدى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما تصدق عليه به فإنه يقبل، فالنبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، أما الهدية فيقبلها النبي، إنما الصدقة لا يقبلها النبي. دليل ذلك أن بريرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لحما فقال: هذا لمن؟ قال: هذا تصدق بي على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. فدل هذا على التفريق بين الهدية والصدقة، وأن النبي يأكل الهدية لكن لا يأكل الصدقة، هذا بسبب بريرة. والثالثة أن الولاء لمن أعتق، لأن يعني بريرة لما كانت أمة عند ناس فقال لها: خلاص سددي لنا 9 عواقي على أن يكون ولاؤك لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. هو الولاء اللي يأخذ الفلوس، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فكان بسبب بريرة 3 سنن، وكانت أمة مباركة وامرأة مباركة، وهي التي أيضا استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة يوم محنتها، فقالت: يا رسول الله، والله لا أعلم عنها إلا خيرا، غير أنها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله. نعم. قال رحمه الله: